أسأل وين تشرح أكثر يا الحادي، شوف بحالي شسوى قلبي، أسأل عني شياني وليدي، جاوب وجهي دمع العين، عبد الله وجعفر يا الحادي كلهم فتوى الوجه يحسي، من سمعت عباس انهارت قامت تصفق بالكفية، فتوى تروح كل ولادي لجل حسين روح الهادي، حست بالهضم روحي واسمع صرخة جروحي عن حسين مو عن غيره. على الغابرة عاري وضلي بلا تغسيل، وخيولي عدا رضت صدره، وعلى ايتامي تدوس الخيل، لا خمل ضلت عيد زيادة، لا بس عليل ردت مكسورة ومهضومة، بس دموع الحير قد سيل، قولي وياك قطعة ونحري من فرقاك يجدع صبري، عمر يا ابني جوابي ليلي ناشدني عن حسين مو عن غيره. اسأل وين وعلى بحيرة عن حسين مو عن غيره، اسأل وين وعلى بحيرة عن حسين مو عن غيره، جاوب لا ضلوعي وحسرة برقاك واتأمل ترجع يا وليدي ما تسوى الدنيا بلياك وصيت شبوني يضحوا لك دمهم يرخص لجل دماك كافل زينب نور عيوني أعرف ما قصر وياك يا عباس رفعت راسي يا نبراس لأهلي وناسي نحم الناصر وحامي يا وليدي القلب دامي عن حسين مو عن غيره غيره غيره ويطول ليالي مجروح انا امي القطعه جفي انا وانا امي حسين مذبوح ايوه دموعي ونار احزاني انحب لما روحي تروح تسعر دوم نار مصابه كل محروم من احبابه بعدك ما نمت ليل دمع العين يحكي لي عن حسين مو عن غير Yeah.